فليلقيه اليم بالساحل. وفعلا كان كده، كان فرعون قاعد كده على الشط البحر، وامرأته اللي هي أسيا على شط البحر، وكان له بنت وحيدة قالوا أنها كانت مبروصة، يعني أصابها إيه البرص، ورأت في الرؤية إن شفائه هيكون على يد شيء يخرج من البحر تأخذ من ريقه وتدهن البرص يروح. فلما اليم ألقاه بالساحل شافوا تابوت كده كويس ومش عارف ايه، فتحوا التابوت لقاه برضه منظم كده كويس، قاموا لقوا الايه الغلام. سيدنا موسى كان اسمر، يعني ما فيش فيه الايه نظارة الجمال، وشعره مجعد ومناخيره كبيرة، يعني ما هوش مش مثلا صبي مربرب كده وشكله كده بحيث ان لما حد يشوفه ايه يفرح به. ولذلك هيقول له وألقيت عليك محبة، مش من ذاتك، لأن أنت ذاتك ما كانش يؤلف فيه، إنما محبة مني أنا. ألقيت محبة، لأن أنت لو كان كده مش حت. فساعة ما أسيا ما شافته بسطت بيه وانشرح صدرها له، قالت قرة عين لي ولك. هو بقى الحكاية بقى قال لا ليك انما لي لا، ادي الحكايه اللي قال فيها سيدنا والله لو قال وقرة لي لهداه الله على يده كما هداها، هو رد الخير. اذن فيه رغبه من المراه ان يوجد، وهو قال لا ماليش. طب امال ايه اللي خلاك ترضى بقى؟ انت مش راضي وخايف وحياتك مش راضي، البنت تدخلت. قال ما يكونش هو ده اللي انا شفته في الرؤيا، ان ناخد من ريقه كده. قامت ادت ايدها وخدت من ريقه وعملت كل ما تحط ريقه تلاقي الجلد يرجع زي ما هو، فتشبثت به ايضا. بقى ايه الولد اللي هي بنته والمراه الاثنين. يبقى اذا ضعف فرعون امام مين؟ امام امراته وامام ولده اللي هي البنت. خلاص ده بيدلنا على ان دي وسيلتين الحياه للسيطره على شهامه الرجال. ولذلك يطمئن الحق نفسه يقول ما اتخذ صاحبه ولا ولدا. يبقى اكن الصحبه والولد هم اللي بيعملوا ايه؟ الابن رب الجبن، والصحبه تقول له مش عارف ايه ما يقدرش عليه. يبقى الاثنين دول وسائل ايه؟ وسائل الضغط على مراداته. قال الله ما اتخذ صاحبه، يطمنا يعني يقول انا ما عنديش لا صحبه يعني ما عنديش مراكز قوه تضغط عليا في اي حاجه وما ايه. نعم هات بقى النتيجه ايه؟ فالتقطه آل فرعون بعد الحوار بقى والدوشة دي كلها. اللقطة أو اللقط هو أن تجد شيئا أنت بدون طلب الله، تمشي كده تلاقي حاجة، مش بيسموها اللقطة؟ مش أنت بتدور على حاجة وجات؟ أن تجد شيئا لم تطلبه. طيب اللقيط، أنت كنت بتدور على عيال في الشارع ولا عند بواب الجوامع ولا بتاع، ولا انت ماشي كده لقيته عمال بيعيط وبتاع؟ يبقى اللقطه هي ايه؟ تجد شيئا لم تطلبه، وهم ما طلبوش الحكايه دي فالتقطه الف زي اللقطه بعد الجدل اللي حصل ده. طب التقطوه ليه؟ نشوف. الست قالت قره عين لي ولك، وبرضه عملت حيثيه ان ملناش اولاد ذكور، انتوا اولاد عندنا مش عارف ايه، البنت لوحدها مش عارف ايه مكان على الاول. اذا فعله الالتقاط انه يبقى ايه؟ قرة عين للست وصيدليه علاج للبنت، ويبقى ولد يسند البنت.

وهيحسدك وينشك عيب. فاستعذ من شر اعينهم بعيب واحد. فاستعذ من شر اعينهم بايه؟ بعيب واحد. يبقى اذن قرة عين اما ان تكون بالمعنى اللي هو العين تثبت عنده ما ديهاش تطلعات بعد كده، واما ان تكون طيب. طب والحق سبحانه وتعالى يدينا الصوره دي هنا في قرة عين ويديها لنا في ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم ايه؟ ايه؟ هلم الينا ولا ياتون الباس الا قليلا. اشحة عليكم بخل بالمساعده. فاذا جاء الخوف